والمتوقع في قادم الأيام أن الخليج يكشف عن وجهه الحقيقي في معاداة من يناصر الثورة السورية، خصوصا كل الخليج، كل الخليج بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي، وهي اللي صار فيها شد وجذب وأخذ بين الطرفين قطعا. نحن من وبعد جنيف اثنين متوقع يعني أبو مساعد، نحن دول ذات سيادة وتنطلق من يعني منطلق عقدي ومنطلق أنه لا إحنا ننطلق في ظل الوظيفة، نحن نعرف حجمنا. فالآن هذا الوجود الإيراني والله إخواني دعم مخيف. تخيل شيوخ دين بعمائمهم يدخل إلى الشام محتسبا بصفة دبلوماسية من إيران يخرج، ونحن لما نذهب ما عندنا أهداف سياسية نحكم في الشام. غير بالك ترى الحين يقولون أنت تأجج الطائفية. لا بالعكس، ما حنا شوف المد الصفوي شيء والشيعة شيء. نعم حنا ندرك اختلافنا مع الشيعة عقدي، هذا أمر آخر. لا هم الحين يقولون أنت تأجج الطائفية، يعني اللي يقتلك هذا ما يأجج الطائفية. لا قطعا، بس أنت تدافع عن نفسك أنت تأجج الطائفية. سبحان الله، الشريعة كفلت لمن مات دون الكليات الخمس أن يكون شهيدا عند الله، من قتل دون ماله وهو أهون من الدم وأهون من الدين. في صحيح مسلم، هذا طبعا فقهاء السلطة لا يتطرقون إلى هذا الحديث، في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بايع معاوية على الخلافة، بايع ويراه خليفة شرعي. اختصم عبد الله بن عمرو من فقهاء الصحابة وعلمائها، اختصم مع عنبسة والي معاوية والي الطائف على أرض اختصموا عليها. فقام عنبسة والي شرعي ولي أمر وذهب ليأخذ الأرض عنوة، فقام عبد الله بن عمرو فسلح عبيده، أعطى كل واحد من يملك سلاح ليجابه به جيش عنبسة الذي جاء يأخذ الأرض. فجاء خالد بن العاص ينكر عليه، ولي الأمر وتخالفه وأرض. قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ ترى يوم بدأت الثورة السورية لم ترفع أصلا شعار سقاط النظام. أول ما بدأت هي تريد الكرامة، تريد أنها تحفظ على نفسها دينها ودنياها. الشيخ الحين يقول لك إذا جلد ظهرك وأخذ مالك وهتك عرضك هذا فهم صح، ما عاد بقى شيء يسوي فيك، هذا فهم صح. ويقول لك لا ترفع يدك. من العجائب قبل، وهو لو أنه يتهاوش مع واحد في الشارع مسكه ودبه. لا قبل هذا الحديث اللي ذكرته وأن جلد ظهر مالك، أولا لابد أن يعلم أنه لا يوجد نص في الشريعة يعين الظالم على ظلمه، لا في مقاصده ولا في نصوصه. هل أنت تتصور كمسلم هناك نص يعين الظالم على ظلمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يخبر عن نبي نزل تحت شجرة فقرصته نملة، فأمر بأن تحرق قرى النمل هذه الطيني، أمر أنها تحرق كلها. فعاتبه الله قال أفي إن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح؟ وقال له في حديث آخر فهل لا نملة واحدة، يعني التي ظلمت وجارة واحدة تقتل النمل ليه؟ لاحظ تخيل عتاب من الله على نمل. الحين ما يعاتبون على بشر. أجي وإن جلد ظهرك حدا وأخذ مالك حقا فيجب له السماء على حق، يعني مو على باطل. بلا شك لا يتصور أن هناك نص يعين الظالم على ظلمه. وهذا الحديث إشكاليته إيش؟ أن كأنه يجعل الشريعة أنها حاكمة على المحكوم دون الحاكم، هذا فهم سقيم. الشريعة حاكمة على المحكوم والحاكم، لذلك جاء في الحديث في الصحيحين قال وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. طيب شاهد أن الشعب السوري لما قاتل هذا النظام قاتله يدافع عن كلات، يدافع عن دينه الذي مسخ، يدافع عن ماله، يدافع عن عرضه. فإذن هو دفاع، ما الذي يجب على الأمة؟ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.